يقول السائل: امرأة معتزلة عن زوجها منذ 10 سنوات وهو صابر على ذلك، فما هو رأيكم؟ هل يطلقها ويتزوج أم يمسكها ويتزوج عليها، علما بأن أبناءها كبار ومتزوجون وكل في بيته؟ الذي أرى أنك تخيرها بين الأمرين، الذي أرى لك أنك تخيرها بين الأمرين، تخيرها بين أن تبقيها في عصمتك وتتزوج عليها وليس لها قسم، وبين أن تطلقها وتتزوج. المهم الذي ينبغي لك أن تتزوج، وكونك صبرت 10 سنوات على عدم الزواج وعدم الاستمتاع هذا أمر لا ينبغي، لأن الإنسان ينبغي له أن يحصن نفسه ويمنعها ومن الوقوع في المحرم والتفكير في ذلك. فالذي أراه لك هو هذا. المهم أنك تتزوج، سواء كان إن قبلت البقاء معك في عصمتك ولا قسم لها، أو تختار الطلاق وتطلق، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني لو اختارت الطلاق أنت أيضا لا ينبغي أن تنسى فضلها وبقائها معك سنين طويلة، وأنها أم أولادك، فلا يعني لا تنساها من الأمور، من الصلة ومن العطف ومن الأمور التي لا تخفى. نعم. يقول السائل: هل للحلق أو التقصير للعمرة دعاء معين؟ لا، ليس للتقصير ولا للحلق دعاء معين، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في ذلك، وإنما الحلق والتقصير نسك للحج أو للعمرة. ولا شك يا إخوة أن الأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم دعا لهم؟ ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. فالأفضل الحلق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه دعا للمحلقين ثلاثا وحلقه وفعل الحلق عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سنته أفضل والعمل بها أفضل. نعم. يقول السائل: أثناء غسيل الكلى هل يجوز لنا أن يصلي، هل يجوز لي أن أصلي وأنا في السرير جالسا وأتيمم؟ نعم، المريض إخوة كما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه يصلي قائما في الفرض، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا. على أي حال تستطيع أن تصلي فافعل، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من الاستطاعة. ويقول الله عز وجل أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تصلي على حسب حالك. قالت العلماء: حتى يصلي ولو كان بإشارة السبابة، أو يصلي بإشارة العين إذا كان لا يستطيع الحراك، على حسب حالك فافعل. نعم. يقول السائل: نحن قوم مسافرون غدا بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة أم نصليها في الطريق؟ لا تجمعون العصر مع الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض مستقل بذاته وليس هو الظهر. الذي تجمع معه صلاة العصر هو صلاة الظهر، فأنت إذا صليت الظهر وأنت مسافر لك أن تجمع معها صلاة العصر، لكن إذا صليت الجمعة فليس لك أن تجمع معها صلاة العصر، تصلي العصر في الطريق إن شاء الله قصرا ولا حرج إن شاء الله عليك. أما إذا صليتها مجموعة مع صلاة الظهر مع صلاة الجمعة فإنك تعيدها. نعم. يقول السائل: هل ورد حديث من السنة أو من السلف بالصلاة في مسجد القبلتين؟ نرجو التوضيح. لا أعلم حديثا يدل على الصلاة، يعني فضل الصلاة في مسجد القبلتين، يعني لا يحضرني الآن، لكن إذا زاره الإنسان للطلاع عليه والسياحة لا مانع أن يصلي فيه ركعتين، لا مانع أن يصلي فيه ركعتين. أما دليل يدل على فضل الصلاة فيه فلا يحضرني الآن ولا أعلم دليلا يدل على ذلك. نعم. يقول السائل: هل صح أن الذين يموتون قبل خروج الدجال بأربعين سنة يستطيع الدجال أن يحييهم ليفتنهم؟ ما أعلم هذا أيضا، ما عندي علم بهذا الأمر، لكن الذي يظهر لي أنه لا يصح هذا، الذي يظهر لي أنه لا يصح هذا، لأن فترة الدجال مقصورة على من كان حيا في وقته في زمنه، ولذلك الشاب الذي يعارضه يقسمه نصفين ثم يحييه مرة أخرى فتنة للناس، فيقول: هل آمنت بي؟ فيقول الشاب: والله ما ازددت بك إلا كفرا. فالذي يظهر أن فتنة الدجال قصر على من كان حيا في زمنه، أما الذي مات قبل زمنه لا أعلم، فلا أعلم دليلا يدل على أنه يحييهم أو له بهم علاقة. نعم. يقول السائل: هل للحائض أن تدخل المسجد الحرام وأن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس للحائض دخول المسجد إلا أن تكون عابر السبيل، يعني مثلا طريقها على المسجد لم تجد غيره طريقا، لها أن تعبر المسجد بشرط أن تأمن تلويثه. أما أن تدخل المسجد، تدخل المسجد وتمكث فيه فليس لها ذلك. وليس للنساء، على القول الذي صححه بعض المحققين، ليس لهن زيارة القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأموات، لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا تزور القبور، لكن لها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، وإذا استأذنت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك، لا تمنع من ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا استأذنت للصلاة في المسجد فإنها لا تمنع، لكن صلاتها في بيتها أفضل لها ولا شك. نعم. يقول السائل: هل من الممكن أن أصلي لوالدي المتوفى، وهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي بعد أن أعتمر لنفسي في نفس اليوم؟ أما الصلاة فلا، ليس لك أن تصلي عن والدك، وليس لأحد أن يصلي عن أحد، لكن الدعاء والصدقة والحج والعمرة كل ذلك إن شاء الله يصل ثوابه إلى الميت، سواء كان الوالد أو الأخ أو الابن أو غير ذلك. لكن ما ذكره السائل أنه يعتمر عن نفسه ويعتمر عن والده في نفس اليوم، هذه مسألة العلماء رحمهم الله تعالى أو أكثر العلماء يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب كراهة التنزيه، يرون أن ذلك مكروه. لماذا؟ أولا لأنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وثانيا إن الحلقة والتقصير نسك ولا يمكن تحقيقه في عمرتين في نفس اليوم، لا يمكن تحقيقه في عمرتين في نفس اليوم، فإذا تكرار العمرة في زمن متقارب مكروه. لكن لو أردت أن تعتمر بعد 10 أيام بعد ما يطلع الشعر ويحمم لا بأس إن شاء الله تعالى، كما حدد ذلك بعض أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل لزوجتي ألا تحتجب أمام جدي لوالدتي، يعني والد أمي، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يعتبر محرم، زوجتك تعتبر محرم لجدك، لجدك لأمك، أو جدك جدك لأبيك، زوجتك محرم له أو هو محرم لها، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والجد يعتبر أب، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، فزوجة الابن محرمة عليه لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. يقول السائل أنا أرفع يدي وأكبر كل ركعة في الصلاة فهل عملي هذا صحيح؟ أعد. يقول أنا أرفع يدي وأكبر لكل ركعة في الصلاة فهل عملي صحيح؟ نعم، إذا أردت أن تركع انتبهوا يا إخوة، رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة، هذا الذي وردت به السنة، ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا أمر مجمع عليه معروف، وترفع اليدين عند إرادة الركوع، إذا أردت كنت تصلي هكذا ثم أردت أن تركع تقول هكذا، هذا الثاني، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع، ورفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. لاحظتم كم موضع؟ أربعة مواضع، وهذا كله سنة وليس واجبا في الصلاة، هذا سنة وليس واجب في الصلاة إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام. الرفع عند تكبيرة الإحرام قال كثير من العلم أنه واجب. فالمهم الأيدي ترفع في هذه الأماكن، في غيرها لا ترفع الأيدي في الصلاة. نعم. يقول السائل نقض وضوئي أثناء الطواف فهل أتوضأ وأكمل؟ نعم، على قول الجمهور تتوضأ وتكمل، على قول جمهور أهل العلم تتوضأ وتكمل الطواف من المكان الذي وقفت عليه. نعم. يقول هذه مسألة مختلف فيها، لكن هذا الذي يظهر دفعا للمشقة خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه الزحام، الذي يظهر أنك تتوضأ لأن الفاصل يسير ثم تكمل من المكان الذي وقفت عليه. يقول السائل هل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ هذه مسألة مختلف فيها، قول الجمهور لا تقرأ القرآن وهي حائض، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه لا تقرأ الحائض ولا القرآن شيئا من القرآن، وقياسها أيضا على الجنب، فكما أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن كذا الحائض، ومن الفقهاء رحمهم الله من قال تقرأ، ومنهم من قال لا تقرأ إلا للحاجة، وهذا هو الذي يظهر، الذي يظهر أنها تقرأ للحاجة إذا احتاجت، الله أكبر الله أكبر، إذا احتاجت تقرأ للحاجة، وذلك بأن كانت حافظة للقرآن أو كانت معلمة أو كانت طالبة فإنه يجوز لها أن تقرأ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في أسئلة زياد؟ سؤال واحد. واحد سؤال. وفق الله الجميع إخوة إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.